أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. الإقرار مأخوذ من قر يقر، والمعنى الاعتراف، والمعنى الاعتراف. فالإقرار هو الاعتراف بالحق، هو الاعتراف بالحق. وفي الاصطلاح الشرعي اعتراف الإنسان بما عليه للغير من الحقوق، اعتراف الإنسان بما عليه للغير من الحقوق، أو إضافة شيء في يده لغيره، أو إضافة شيء في يده لغيره. والإقرار الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قل الله جل وعلا: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قل جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأيضا الغامدية: وحصل الإقرار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة. والإجماع منعقد على صحة الإقرار، الإجماع منعقد على صحة الإقرار. والإقرار من أقوى البينات. لماذا كان الإقرار من أقوى البينات؟ لأنه ليس فيه شبهة الكذب ولا التهمة، فالإنسان يعترف بشيء عليه، لا له، يعترف بشيء عليه هو وليس له. ولذلك أصبح الإقرار من أقوى البينات. وكان الواجب تقديمه على الشهادات. لماذا؟ لأن الشهادات قد يكون فيها تهمة الكذب، تهمة الكذب. فنحن أخذنا الدعاوى والبينات والشهادات، أو الشهادات والدعاوى والبينات والإقرار. والإقرار الدعاوى، ما معنى الدعوة؟ الدعوة هو أن يضيف الإنسان شيئا عند غيره لنفسه، أن يضيف الإنسان شيئا عند غيره لنفسه، يدعي أن هذا الذي عند فلان له. وأما الشهادة فهي إضافة الإنسان شيئا لغيره على غيره، يشهد لهذا على هذا. وأما الإقرار فهو إضافة الإنسان شيء في يده لغيره. ولذلك في الغالب أنه لا يمكن أن يكذب الإنسان، يقول: والله هذه 1000 درهم لفلان، يعترف فيها. ولذلك هو من أقوى البينات. وتأخير المصنف رحمه الله تعالى لكتاب الإقرار وجعله آخر كتاب في أبواب الفقه، قيل بأن الإقرار أو ذكر الإقرار هنا تفاؤلا بالموت على كلمة التوحيد أو الإقرار بالتوحيد، ولذلك يؤخره بعض الفقهاء مثل المصنف تفاؤلا بالإقرار بالتوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعض الفقهاء يجعله بعد باب العتق، يجعلونه بعد باب العتق تفاؤلا بالعتق من النيران. والمتأمل في باب الإقرار يجد أن له ارتباط وثيق بكثير من عقود البيع، عقود البيع، ولذلك تجد الفقهاء يتفننون في ذلك. فمنهم من يجعله مثلا بعد البيوع مباشرة للعلاقة الوثيقة بين البيع وبين الإقرار، ومنهم من يجعله في آخر الكتاب كما ذكرنا، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومنهم من يجعله بعد العتق تفاؤلا بالعتق من النيران. قال رحمه الله تعالى: يصح، يعني الإقرار، من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى شروط صحة الإقرار، شروط صحة الإقرار. قال: يصح من مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. يخرج الصغير والمجنون والسكران أيضا، لأن الله تعالى قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، والسكران لا يعلم ما يقول. فإذا أقر السكران على نفسه فإن إقراره لا، لأنه لا يعلم ما يقول. وأما الصبي فلأنه لا يصح عقده، ولذلك هو يحتاج من يتولاه في قضية العقود وغيرها. والمجنون مناط التكليف، العقل غير موجود عند المجنون، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قال: مختار، يخرج المكره، يخرج المكره. وقبل الانتقال إلى هذه المسألة، المذهب على أنه لا يصح تصرف الصبي، هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا: يصح تصرف الصبي فيما أذن له فيه من البيوعات، وهذا هو الصواب. ولذلك أحيانا الصبي يأذن له الولي، أو يكون عرف في البلد على أن له أن يتصرف، ولذلك إذا أقر بشيء من هذه الأمور فإن إقراره يصح، إقراره يصح ما دام أنه قد صح تصرفه في هذه الأشياء، في هذه الأشياء. قال: مختار، يخرج المكره، يخرج المكره. وذكرنا هذا كثيرا في مسألة الإكراه، وأن تصرفات المكره إكراها ملجئا لا تنفذ. قال: غير، أو غير محجور عليه. مضى عندنا في باب الحجر، والعهد قريب أظن وليس بذاك البعد، أن الحجر على نوعين: حجر لحظ النفس، وحجر لحظ الغير. أما الحجر لحظ النفس فسببه السفه، وأما الحجر لحظ الغير فسببه الفلس. بهذا الاختصار يعني، الحجر لحظ النفس سببه السفه، عدم الرشد، الصغير والمجنون. وأما الحجر لحظ الغير فسببه ماذا؟ الفلس، لأنه مفلس، ولذلك لا يتصرف في ماله لحظ غيره، صيانة لأموال الناس وحفظا لها. وهنا المقصود بالمحجور عليه حجر سفه، ولذلك يصح من مكلف غير مختار غير محجور عليه حجر سفه. أما حجر فلس فذكرنا بأنه لو أن المحجور عليه لحظ الغير أقر بمال أو بدين فإن إقراره صحيح، تذكرون، فإن إقراره صحيح. قال: ولا يصح من مكره، ولا يصح من مكره. وهذا من التكرار الذي يستغربه بعض الشراح على المصنف رحمة الله عليه. فقوله مختار يعني غير مكره، قوله مختار يعني غير مكره. قال: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. أكره على وزن مال، يعني قيل له أنت مطالب بألف درهم، قالوا لا أنت، هو أقر بأن عليه ألف درهم وأكره على سداد هذا المال، فذهب فباع بيته أو باع سيارته لأجل السداد، صح ذلك. صح ذلك لماذا؟ لأنه ما أكره على البيع، وإنما أكره على وزن المال، أكره على وزن المال. الآن هو مطالب بألف درهم أو بعشرة آلاف درهم وأكره على السداد، قيل إما أن تسدد الآن وإلا قتلناك أو حبسناك أو ضربناك، فراح وباع سيارته أو باع بيته، صح البيع. صح البيع لماذا؟ لأن الإكراه إنما كان على وزن هذا الشيء، ولم يكن على بيع البيت أو على بيع السيارة مثلا أو بيع المتاع. قال وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته. المرض نوعان، مرض خفيف ومرض مخوف. أما المرض الخفيف كوجع ضرس أو حمى أو زكام مثلا، فهذا يصح فيه إقرار المريض، كما أنه تصح وصيته مثلا، وغير ذلك من الأمور التي يقوم بها المريض. والكلام دائما كلام أهل العلم في المرض المخوف، في المرض المخوف. وأيضا هذه المسألة لها ارتباط في كتاب الفرائض، لما تكلمنا على مسألة الوصية والعطية والهبة قبل الفرائض أيضا. قال إن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، فكإقراره في صحته. أقر مريض مرضا مخوفا بأن لجاره عشرة آلاف درهم، ما حكم الإقرار؟ صحيح. قاسها وين؟ على ماذا؟ على الوصية. فإذا أوصى في مرضه المخوف لجاره أو لابن عمه غير الوارث أو لتلميذه مثلا أو لشيخه بوصية مثلا في مرضه المخوف، تنفذ ولا لا؟ تنفذ الوصية. لماذا؟ من الصحيح، صحيح. وهنا الآن بدأ الاستثناء، لاحظ، قال إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. فإذا أقر مثلا لأحد أولاده بالمال فإن إقراره لا يقبل. في أي مرض هذا؟ المخوف. ها لاحظ، أنا ذكرت التقسيم قبل قليل، في مرضه المخوف. لماذا؟ ها؟ لتهمة، للتهمة، لتهمة المحابة، لتهمة المحابة. والإنسان في مرضه المخوف قد يوصي أو يقر بغرض جلب نفع أو إيقاع الضرر على الآخرين، وغالبا ما يحصل فيه محابة، فيريد أن يحابي أحد أولاده على الآخر مثلا. ولذلك في المرض المخوف إذا أقر لوارث بمال، لاحظ، بمال، فإنه لا يصح ولا يقبل إقراره، لا يقبل إقراره. هذا هو، هذا هو هذا هذا فيما يتعلق بالإقرار في المرض. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا لا يصح إلا إذا دلت قرينة على ذلك، إلا إذا دلت قرينة على أن إقراره في محله ومكانه. مثل ماذا؟ كان يقول مثلا لابني فلان عشرة آلاف دين علي، وهذا قد قيد وسجل مثلا، أو مثلا ثمن سيارة، قيمة سيارة اشتريتها منه مثلا. فإذا دلت قرينة، إذا دلت قرينة على صحة الإقرار فإنه ينفذ. هنا قول لبعض أهل العلم على أن الإقرار في مرض الموت المخوف هذا لوارث ولو بمال يصح، يصح إلا إذا غلبت التهمة. والصواب أن الإقرار بالمال لوارث في مرض الموت لا يصح إلا إذا دلت قرينة على ذلك، إلا إذا دلت قرينة على ذلك. قال: وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. الزوجة وارثة ولا لا؟ ها؟ الزوجة تحجب؟ ما تحجب أبدا، لا الزوج ولا الزوج ما يحجبان أبدا. ونحن ذكرنا القاعدة قبل قليل، قاعدة المذهب، بأن الإقرار لوارث بمال في مرض موته المخوف أو في المرض المخوف يقبل ولا لا؟ ما يقبل، ما يقبل. الآن أقر لزوجته بالمهر، يعني المؤخر مثلا، أو المهر عموما، أو المهر عموما، فإن إقراره مقبول بالزوجية لا بإقراره، أو المهر هذا ينفذ بالزوجية لا بإقراره. لماذا قال لا بإقراره؟ لأن وارثة، لأن وارثة، فعلى قاعدة المذهب لا تقبل من هذا، من هذا الباب، وإنما تقبل بالزوجية، يعني يكون لها المهر بالزوجية. فما دام أن عقد الزوجية قائم فذمته مشغولة بمهرها، ذمته مشغولة بمهرها، سواء المهر الكامل أو المؤخر الذي يعني يقسمه الناس كما جرت عادة أغلب الناس. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. لاحظ هذه المسألة الأخرى، لو أقر بأنه قد طلقها طلاقا بائنا في صحته، هذا الكلام متى قاله؟ أثناء مرضه المخوف. قال: أنا طلقت هذه المرأة وأبنتها في صحتي مثلا، لم يسقط إرثها. والعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يقع الطلاق ولا إرث، وهذا من أضعف الأقوال. القول الثاني قالوا لا يقع الطلاق وتستحق الإرث معاملة له بنقيض القصد. والثالث قالوا يقع الطلاق ولها الإرث، لا تحرم من الميراث، وذلك لأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأيضا معاملة له بنقيض القصد، وهذا من جملة تبعيض الأحكام في الصورة الواحدة. قال رحمه الله تعالى: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره إلا أنه باطل. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا. هذه المسألة نضبطها بضابط مهم جدا، وهي أن العبرة بساعة الإقرار لا بساعة الوفاة. العبرة بساعة الإقرار، بوقت الإقرار، لا بساعة الوفاة. واضح؟ اضبط هذه، إذا ضبطتها تيسرت عليك المسائل. قال: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. صورة المسألة هذه: أقر لوارث رجل عنده أخ، ما عنده إلا أخ، عنده زوجة وأخ، من يقسم المسألة؟ عنده زوجة وأخ، لو مات هذا الرجل، لو قدر ومات هذا الرجل، كيف نقسم المسألة؟ الربع للزوجة والأخ عصب، الأخ يأخذ تعصيبا. طيب، الآن أقر لأخيه، قال: هذا الأخ، هذا الأخ له عندي 100,000، هذا الأخ له عندي 100,000. أقر لوارث، أخوه وارث ولا لا؟ وارث. لكن لما مات هذا الرجل أصبح هذا الوارث أجنبي، أجنبي في باب الميراث. نتكلم لما لفظة الأجنبي ما يعني البعيد، لا، في باب الميراث، بسبب أن هذا الرجل حملت امرأته فأتت بولد. حجب الأخ ولا لا؟ حجب له أصبح أجنبيا، قال لم يلزم إقراره، لا أنه باطل، لأن العبرة بماذا؟ بوقت الإقرار، بحال الإقرار. فأصلا إقراره للوارث باطل ولو صار أجنبيا بعد ذلك. واضح؟ ها؟ ها؟ إيه؟ لا، لا أنه باطل. إيه؟ كذا عندكم في نسخين. لا، هو الصحيح لا أنه باطل. إيه؟ يعني لا أنه باطل في مثل هذه الحال، لأنه أصلا صار أجنبي. طيب الصورة الثانية، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا. نفس الصورة الآن، نفس الصورة نعكسها. رجل عند زوجه أخ ولد، فأقر لأخيه بمئة ألف، وقبل قبل موت الرجل مات ابنه، في حياة الولد هذا هل كان يمكن أن يرث؟ ما يرث، محجوب بالولد. فلما مات ورث، أصبح وارث. قال فإنه إيش؟ صح. لماذا؟ لأن العبرة بوقت الإقرار لا بوقت الوفاة، لأن العبرة بوقت الإقرار لا بوقت الوفاة. هذه قاعدة المذهب. قوله أو أعطاه، تذكرون في باب الهبة والعطية قلنا لكم ما يعطيه الإنسان على ثلاثة أشياء: هبة وعطية ووصية. العطية دائما يقصدون بها ما بعد الوفاة، يعني يعطي في مرض موت، عفوا العطية في مرض الموت، الوصية بعد الوفاة، الهبة في حال الصحة، الهبة في حال الصحة، والعطية في حال المرض، والوصية بعد الوفاة، يعني تنفذ بعد الوصاة، بعد الوفاة عفوا. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه، يعني أعطاه في حال ماذا؟ في حال المرض. قال صح وإن صار عند الموت وارثا، وإن صار عند الموت وارث. وهذه المسألة يعني فيها إشكال بالنسبة لقاعدة المذهب في مسألة العطايا في حال العطية في حال مرض الموت، بالنسبة لتصرفات المريض في حال الموت تنفذ أم لا المالية؟ قلنا لا تنفذ، قلنا لا تنفذ. وهذا هذه المسألة يخالف فيها الماتن ما هو المتقرر من قاعدة المذهب على أن تصرفات المريض مرض الموت غير نافذة. قال وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. إن أقرت امرأة على نفسها بنكاح، امرأة قالت نعم هذا زوجي، أقرت بأن هذا هو زوجها، هذا هو زوجها، فإن هذا الإقرار صحيح، هذا الإقرار صحيح. فما دام أنها أقرت على نفسها بنكاح شخص وليس هناك شخص آخر ينازع في هذا، صح إقرارها، صح إقراره. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه جملة من الحقوق وجملة من الواجبات. قوله ولم يدعها اثنان يشير إلى ماذا؟ إلى أنه إذا ادعى نكاحها اثنان فإن المسألة تختلف عن كونها هي أقرت أنها امرأة فلان، أقرت امرأة على نفسها بنكاح فلان، فإذا ادعاه اثنان قال ولم يدعه اثنان قبل، والمعنى إذا ادعاه اثنان فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل. ولذلك ترتيب المسألة كالتالي: إذا أقرت على نفسها بنكاح لشخص وليس هناك من ينازع صح إقراره. الثاني إذا ادعاه اثنان، ادعاه اثنان يعني قام اثنان فقال بأن هذه كل يقول هذه امرأتي، ظاهر كلام المصنف بأن هذا لا يصح، وهذا خالف فيه مشهور المذهب فإن مشهور المذهب بأنه يصح، مشهور المذهب بأن هذا الإقرار يصح، وعليه لو قالت مثلا زيد وعبيد كلاهما تزوجاني، كلاهما تزوجاني، فنقول ماذا؟ إقرارها صحيح. ثم بعد ذلك تبدأ مسألة البينات، فمن أتى ببينة فهي زوجته. مثل إيش البينة؟ بينات شهود. طيب واحد جاب شاهدين وواحد قال لا ما عندي شهود، يقدم من؟ طيب واحد جاب صك من المحكمة والثاني ما جاب صك، يقدم من؟ صاحب الصك. واحد يعني وهكذا، واحد شهد الناس بالاستفاضة على أن هذا يعني أتى هنا وكذا. طيب إن قدم أحدهما بالبينة فالحمد لله، إن لم توجد بينة قدم الأسبق، قدم الأسبق فيقول رجل نعم أنا العام الماضي عقدت عليها، يقول الثاني لا أنا عقدت عليها في شهر رمضان مثلا قبل 6 أشهر، فيقدم الأسبق. وإن جهل قدم الولي، قدم الولي. وإن جهل الولي أو أنكر الولي فيفسخ النكاح، يفسخ النكاح. وهذه صورة قد تقع حينما يزوج وليان امرأة لزوجين لشخصين، يقوم الولي مثلا وليان، ولي الأب غائب وقام رجل فخطب هذه المرأة من أبيها فزوجه، وقام أخوها مثلا أو ابنها مثلا في البلد وتقدم إليه شخص وزوجها، أصبح هناك زوجان، تقدم زوجان فادعيا ذلك، فهنا يبدأ الترتيب. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح. تعرفون قاعدة المذهب في قضية الإجبار، متى يجبر الولي؟ يجبر من؟ الصغيرة. فإذا قال الولي المجبر أنا زوجت فلان ما زوجت فلان صح إقراره، أو من أذنت له القاضي مثلا أو ولي مثلا آخر هي التي أذنت له قبل إقراره. قال وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه. إن أقر بنسب صغير، هذه مضت معنا المسألة بتوسع، لكن هنا مسألة تتعلق بالإقرار. إن أقر بنسب صغير قال هذا الطفل الصغير هذا ابني، هذا ابني، أقر بنسبه وأضافه إليه بشرط أن يكون مجهول النسب. أما إذا كان معلوم النسب فإنه يحرم التبني، فالله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك إذا ادعى نسب مجهول النسب قال هذا الطفل ابني أو هذا المجنون ابني وهو مجهول النسب ما يعرف من أبوه، فادعاه وأمكن ذلك. ولعلكم تذكرون في الاستلحاق ذكرنا مسألة إمكانية نسبته إليه من حيث السن ومن حيث اعتبارات أخرى ثبت نسبه منه. أما إذا كان معلوم النسب فإنه لا يجوز وحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من انتفى من والديه فإن هذا كفر والعياذ بالله، هذا لا يجوز. قال فإن كان ميتا ورثه، قال بأن هذا الطفل الذي مات هذا ابني، فإذا كان ميتا فإنه يرثه، لأن الإقرار بنسب هذا الولد هو في واقع الأمر ليس فيه تهمة، فإنه كما أنه يرثه كذلك هذا الولد يرثه، لأنه سيدخله على الورثة، سيدخله على الورثة. والشريعة تحرص على باب النسب، ولذلك تسهل هذه المسألة بقيود وضوابط شرعية مضى الحديث عنها. قال: وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. إن ادعى على شخص بشيء، قال أنا أطلب فلان شيء، ادعى عليه، وهذا المدعى عليه صدقه، قال نعم صح إقراره، صح إقراره. يقول مثلا أنا أطلب فلان، أطلبه شيء، شيء نكرة، أي شيء، ما دام أنه قال صدق صدقه فإن الإقرار صحيح. ثم تأتي مسألة المطالبة بهذا الشيء، هو الآن لا يتحدث عن الشيء المجهول، هو يقول أطلبه شيء، صدقه ذلك صح الإقرار. قال رحمه الله تعالى: إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحوه لزمه الألف. إذا وصل، الوصل ضد ماذا؟ القطع، ضد القطع. وهذه المسألة من المسائل المهمة، وتأتي في أغلب أبواب الفقه، لا سيما في أبواب العقود، ما يتعلق بوصل الكلام باستثناء مثلا، أو بوصف، أو بمقدار شيء معين، أو بذكر أمر، موجود هذا وهو كثير في أبواب الفقه. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، الآن المثال هو الذي يوضح ذلك. قال علي ألف لفلان لا يلزمني، هو أقر بأن عليه ألف، لكن هذه الألف لا تلزمه، يعني ما تجب عليه، ما تجب عليه. فإن قاعدة الشريعة، فإن الحكم الشرعي ما هو؟ إلزامه بذلك. وقوله لا يلزمني لاغ، لأن الأصل إعمال كلام المكلف وعدم إهماله، فنحن نأخذ بما أقر به أولا. قال له علي ألف، قوله لا يلزمني، لا تلزمني، هذا لا يلزمني الدفع مثلا، هذا مطرح ولا قيمة له، إلا أن يأتي بما يفيد ذلك، كأن يقول له علي ألف في مقابل مثلا دين عليه مثلا، على سبيل المقاصة مثلا، ممكن. أما هكذا يقول لا يلزمني، فإنه إيش؟ لا يقبل، فتلزمه الألف. وإن قال كان له علي وقضيته، يقول نعم له علي ألف لكني سددتها، قضيت الألف، فقوله مع يمينه، يعني يقبل قوله مع يمينه. فإذا أبى اليمين تلزمه الألف، تلزمه الألف ما لم تكن بينة، أو يعترف بسبب الحق، أو يعترف بسبب الحق. إذن إذا قال له، إذا قال كان له علي ألف ولكن قضيتها سددتها مثلا، فقوله مع يمينه، إلا في حالة وجود البينة. فإذا قال عندي بينة ما يحتاج أن يحلف، ما في حاجة أن نطلب اليمين، وإنما تكفي البينة. البينة مثل إيش؟ ذكرنا لكم البينات، شهود من البينات، الصك مثلا، الاعتراف المدعي مثلا، قال نعم سددني مثلا، اعترف أقر. والإقرار سيد الأدلة كما يقولون، سيد الأدلة كما يقول، أو يعترف بسبب الحق، أو يعترف بسبب الحق. وإن قال له علي مئة ثم سكت، هذا على خلاف الوصل، الآن في قطع في الكلام، فيه قطع بالكلام. وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا، يعني كاسدة أو مؤجلة، لزمه مئة جيدة حالة. إن قال له علي مئة ثم عطس فقال مؤجلة، ما حكم إقراره؟ صحيح، يعني لا تجب عليه حال. إن قال له علي 100 ثم تثاءب أو تنخم وقال كاسدة يعني غير صحيحة، ها، فإن يلزمه ماذا؟ كاسدة غير صحيحة. إن قال له علي 1000 أو 100 ثم سكت وأخذ يشرب الشاي والقهوة وينتقل ما بين سالفة وسالفة ثم قال مؤجلة، يقبل منه؟ ما يقبل. لماذا؟ لأنه قطع الكلام بغير عذر، قطع الكلام بغير عذر، ولذلك يلزمه اعترافه الأول، إقراره الأول. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. إن أقر بدين مؤجل قال نعم له علي دين مؤجل وليس حال، الديون على ضربين، مؤجلة وحالة، والديون المؤجلة يرغب فيها الناس. لماذا؟ إن فيها التسهيل والتيسير والتخفيف على الناس، أما الحالة ففيها الدفع المباشر مثل ما يقولون، يدفع فيرهق نفسه. فإن أقر بدين مؤجل قال نعم له علي دين 1000 لكن إلى شهر، فالمقر له أنكر قال لا بل هي حالة وليست آجلة. القول قول من؟ قول المقر، قول المقر مع يمينه، يقول يقال له القول قولك لكن مع اليمين، قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من المدعي هنا؟ المقر له، هو أصبح المدعي والمقر أصبح مدعا عليه، فالقول قول المقر مع يمينه، مع يمينه. فإذا نكل عن اليمين فالقول قول من؟ المقر له. إذا نكل عن اليمين فالقول قول المقر له، إلا أن يكون ثم بينة. وأغلب الناس الآن تعاملاتهم مكتوبة، أغلب الناس، ويوجد من الناس من لا يكتب هذا الشيء ولذلك قد يعاقب. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه. تعرض علينا مسائل يعني أغرب من الخيال، يتساهل الناس في قضية الكتابة فيبتلون، يبتلون ويحصل بينهم نزاع وشقاق وفرقة ومحاكم وتلاعن صخب، صلى الله العافية والسلام. فالكتابة مهمة. قال وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، فله ذلك. هذه الأمثلة مهم جدا أننا نرجع فيها للأبواب السابقة، باب الهبة وباب الرهن، مهم جدا يعني فيها ارتباط وثيق. قال إن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، ها، وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. تعرفون في باب الهبة أن الهبة تلزم متى؟ بالقبض. الهبة تلزم بالقبض، يعني لو أن رجلا وهب آخر كتابا قال وهبتك هذا الكتاب ولم يقبضه تلزم؟ ما تلزم. الرهن أيضا في مقابل دين، مثلا رهنه في مقابل دين ولم يسلم العين، يلزم الرهن؟ ما يلزم، ما يلزم. هنا الآن أقر بأنه وهب، أقر بأنه وهب لكنه ما أقبض، يقول أنا ما أقبضته مثلا، ما أقبضته، ولذلك هنا إذا سأل إحلاف خصمه فله ذلك. إن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، يعني وأقر بأنه أقبض وذاك ينكر مثلا يقول ما أقبضني، ما أقبضني، فإنه يحلف. أو أقر بقبض ثمن، البائع الآن مع المشتري أقر بأنه قبض الثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. طيب السؤال الآن في قضية البائع إذا أقر بقبض الثمن ما الفائدة من ذلك؟ شو الفائدة الآن؟ يعني تخيل الآن بائع ومشتري، البائع يقول لا هذا سلمني الثمن وخلصنا وقبضنا، وذاك يقول لا أنا ما سلمت، ما هي الفائدة؟ أحسنت، مسألة إمضاء البيع، مسألة إمضاء البيع. ولذلك يقول أنا استلمت، ذاك يقول أصلا ما استلمت والعين لي، يرجع السلعة، يرجع السلعة وهكذا. والمقصود بأنه إذا سأل إخلاف خصمه فله ذلك. قال رحمه الله تعالى وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه. لاحظ المسائل هذه دقيقة وظاهرة الحمد لله من حيث المعنى، لكن تختلف لأن المسائل الآن يسردها المصنف وراء بعض. يقول إن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. باع شيء، باع سيارة زين، ثم أقر بأن هذه السيارة ليست له وإنما لأخيه. الآن عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى بالنسبة للبيع من حيث الصحة وعدم الصحة، وبالنسبة للإقرار، وبالنسبة للضمان. أما البيع فصحيح، أما البيع فصحيح النافذ، وأما إقراره فكذلك صحيح لأنه أقر بشيء صدق فيه. وأما الغرامة فعليه، وأما الغرامة فعليه. فإن باع شيئا ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله، يعني لم يقبل قوله بأن هذا لغيره حتى يبقى البيع صحيحا. لأنه إذا قبلنا قوله بأن هذه العين لغيره لا يصح البيع، لأن قلنا في أبواب البيوع بأن بيع ما لا يملك لا يصح، بيع ما لا يملك لا يصح. طيب أو وهبه، وهب عينا مثلا ثم أقر قال هذه العين ليست لي، هذه لجارنا مثلا، هذه لجار، لم يقبل قوله ولم تنفسخ الهبة بالقبض ما دام أن الموهوب له قد قبضها. أو أعتق عبدا ثم قال هذا العبد ما هو لي، هذا عبد لأبي مثلا، أو عبد صديقي أو عبد لجاري، لم يقبل إقراره وذلك لتشوف الشريعة للعتق، فلم ينفسخ البيع ولا الهبة بعد القبض ولا العتق، لكن يلزمه الغرامة للمقر له، فيغرم كل ما حصل من نقص بسببه على المقر له من حيث البيع والهبة والعتق. وإن قال، لاحظ المسألة الأخرى، لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملك، أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. إن قال لم يكن ملكي، يعني هذه العين التي بعتها لم يكن ملكي، يعني ليست هي من ملكي، ثم بعد ذلك ملكته، يعني فعلا لم تكن هي من ملكي ثم ملكتها، وأقام بينة قبلت، أقام بينة قبلت، يعني إذا حصل مثلا فيها شبهة القبض، مثلا حصل فيها شبهة القبض، فإذا أقام بينة على ذلك قبلت بينته، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. كم باقي؟ كم؟ ثلاث دقائق. ما شاء الله خلصنا. ها؟ وين ذاك؟ لا ما عندنا. فصل واحد. إيه فصل. أي بس فصل واحد. بلى. ما شاء الله. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بعد الصلاة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع الكتاب الأخير من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. ذكرنا فيما سبق فيما يتعلق بكتاب الإقرار، ذكرنا تعريف الإقرار، وذكرنا أيضا أدلة الإقرار هو الأصل في مشروعية الإقرار، وأيضا أشرنا إلى سبب جعل المصنف الإقرار في آخر الكتاب، ثم ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بشروط صحة الإقرار وغيره. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. إذا قال المقر، يعني إذا قال المقر له علي شيء أو كذا قيل له فسره. لماذا؟ لأن شيء نكرة، نكرة في سياق الإثبات تعم كل شيء، كل شيء. قل له علي شيء، ما هو الشيء هذا؟ إما أن يكون عين أو نقد أو أي شيء، يقال له فسره، وهو أقر على نفسه بأن لفلان عليه شيء، فلا بد من أن يفسره. فإن أبى أن يفسره حبس. لماذا؟ لأنه بهذه الحالة يعتبر جاحدا، جاحدا لهذا الحق. فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، يعني قال له علي شيء مثل شفعة، حق الشفعة مثلا قبل، أو أقل مال قبل. ما هو أقل المال؟ درهم. الآن درهم، قال إذا قال له علي شيء فقيل ما هو؟ قال هذا الشيء حق شفعة، له حق الشفعة قبل منه لأن هذا شيء. أو قال له علي أقل المال، إذن درهم. وبعض الفقهاء يقول أقل المال ثلاثة دراهم، أقل المال ثلاثة دراهم. قال وإن فسره بميتة، لما قيل له فسره قال ها له علي ميتة، هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن الناس لا يقرون بمثل هذا، الناس لا يقرون بمثل هذا. أو خمر، أو خمر، الخمر لا ليس له مالية، هو محرم، ولذلك إذا قال له علي خمر فإن هذا لا يقبل. أو قشر جوزة، لأن هذا مما يحتقر ولا يسوى قشر الجوزة شيء حتى يجعل حقا، ما يمكن أن يقال حق، والله له حق علي عظيم مثلا، خير قال قشر جوزة يقبل؟ ما يقبل، عرفا العرف يأبى هذا، العرف يأبى هذا. قال ويقبل بكلب يباح نفعه. مضى معنا في أبواب البيوع وأبواب الصيد مسألة الكلاب، وقلنا هناك كلاب يباح نفعها وكلاب لا يباح نفعها. ما الكلاب التي يباح نفعها؟ والحراسة، كلب الصيد والماشية والحراسة. إذا لو قال له علي شيء قيل له فسره، قال كلب، طيب أي كلب هذا؟ قال كلب صيد قبل، لكن إذا قال كلب مطلقا مثل الكلاب التي تربى هذه في البيوت فإن هذا لا يقبل. لماذا؟ لحرمة اقتنائها. قال أو حد قذف. قال له علي شيء. فقيل له ما هذا الشيء؟ قال حد قذف أنا قذفته وهذا الحق له علي. يقبل؟ نعم يقبل. لماذا؟ إقرار بحق مخلوق. فحد القذف يسقط بإسقاط المقذوف له ولذلك يعتبر حقا. فإذا قال والله له علي شيء فقيل له فسره قال حد قذف أنا قذفته في مجلس من المجالس قبل إقراره. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه. الضمير في جنسه يعود إلى الألف. الضمير في جنسه يعود إلى الألف. هو يقول له علي ألف. طيب ألف إيش؟ درهم، ريال، دولار، يورو، دينار مثلا، ليرة، ها ما هي جنيه. إذن يرجع إلى تفسير جنس الألف إلى المقر، إلى المقر، لأن البينة في جانبه أقوى أقوى. فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. قال له علي ألف. ألف طيب ما هو الألف؟ قال دولار، قبل منه. أو قال نصفها دولارات ونصفها دراهم، قبل منه. جنس أو أجناس. لماذا؟ لأن البينة في جهته أقوى. وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمته ثمانية. لاحظ دقة كلام الفقهاء. وأغلب هذه المسائل المنزع فيها إلى اللغة. لاحظتم؟ إلى اللغة. يقول وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. الذي ما بين الدرهم والعشرة ما هو؟ ثمانية. ثمانية. فمن هنا ها ابتداء الغاية. ابتداء الغاية. والعشرة هي المغية وما بينهما ثمانية. واضح أبو نور؟ واضح. لا واضح جدا. قال له علي، هو يقول له علي ما بين درهم وعشرة. هذه سارية وهذه سارية. هذا بينهم. السارية ما تدخل. السارية هذه ولا هذه ما تدخل. له علي ما بين درهم، هذا الدرهم اللي بعده إيش؟ الثاني. وهذا الدرهم العاشر اللي قبل ما هو تاسع. من اثنين إلى تسعة كم؟ ثمانية. نبسط أكثر ولا أطلع فلوسي دراهمي؟ ها طيب ما تدخل. لا، القاعدة عند أهل اللغة أن ابتداء الغاية والمغية ما يدخل إلا إذا دل الدليل. ولذلك لما تكلمنا في أبواب الطهارة في مسألة دخول المرفق، تذكرون المرفق يعني مع المرفقين، قلنا دلت السنة على دخوله، وإلا الأصل لغة ما يدخل لأن المغية ما يدخل. وأيضا ذكرنا مسألة الركبة، الفخذ عورة وحد، وقلنا بأن الركبة ليست من العورة لأن ما دل الدليل على إدخال الركبة في الفخذ. وهذه مضى مضى. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمته تسعة. لاحظ دقة يعني عبارات الفقهاء. الأول قال ما بين، البينية هذه لا يدخل فيها الابتداء ولا الانتهاء، يعني المفرد الذي هو الابتداء ولا الانتهاء. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمته تسعة، لأنه جعل الابتداء من الدرهم. أحسنت، داخل. قال من درهم إلى عشرة. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. إن قال أقر فقال له علي درهم أو دينار فإنه يلزمه أحدهما. فإذا دفع الدرهم أو الدينار أجزأه. وإن قال له علي تمر في جراب الجراب هو إناء التمر أو الوعاء الذي يوضع فيه التمر، أو سكين في قراب، بيت السكين، هذا يسمونه بيت السكين أو القراب، أو فص في خاتم، الفص معروف، في خاتم ونحوه، فهو مقر بالأول، فهو مقر بالأول، يعني إن قال له أقر، قال له علي تمر في جراب، قالوا أقر بالتمر ولم يقر بالجراب. هذا هو مشهور المذهب، على أن الإقرار، على أن إقراره وقع على الأول، على الأول. أو قال سكين في قراب، إنما أقر بالسكين ولم يقر بالقراب. قال أو فص في خاتم، فص في خاتم، قال هو مقر بالأول، فالفص أقر به لكن الخاتم لم يقر به، فهو أقر بالأول فيلزمه، وأما الثاني لا يلزمه. هذا هو مشهور المذهب. والقول الثاني قالوا بأنه يلزمه ذلك، يلزمه ذلك، إلا ما دل العرف على أنه يكون فيه على الدوام. يعني مثلا قال، لو قال مثلا أقر له بسيف في غمد، بسيف في غمد، قالوا بأن الإقرار للأول والثاني، قال أقر له، قال أقرت بأن هذا السيف، أقر بالسيف الذي في الغمد، قالوا لأن جرت العادة بأن السيف لا يخرج من غمده إلا في القتال، إلا في القتال، قالوا فهنا يكون السيف والغمد له، يعني أقر بالاثنين. أو ما جرت العادة بأنه لا يمكن أن ينفصلا، لا يمكن أن ينفصلا، قال والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، إلا بعض المسائل التي أجلناها فيما سبق. الشيخ يحيى يقول باب العقيقة، فصل العقيقة، توافقون ولا؟ العقيقة والعتق وبعض المسائل في الفرائض. طبعا إن شاء الله إذا يسر الله وأحيا وأعان وسدد ووفقنا وإياكم، عندنا أكثر من اقتراح. الأول، كانت النية متجهة في بداية زاد المستقنع إلى الشرح الموسع الذي يعتمد على أقوال المذاهب الأربعة وأيضا أقوال السلف عموما، والترجيح استعمال أيضا المدركات العلمية في هذا، ثم طلب الكثير من الطلبة التخفيف لكون بعضهم يحضر لأول مرة، فمراعاة لظروفهم وكذا، يعني تغير الأسلوب إلى شرح الكتاب وتفكيك العبارة، وأيضا ذكر أحيانا أقوال المذاهب الأخرى مع الترجيح وعدم التزام المذهب عموما وإنما الراجح بدليله. والنية متجهة إلى إعادة هذه المحاولة من جديد والتوسع في ذلك، بحيث يشمل الشرح ذكر المذاهب الأربعة وغيرها أيضا من المذاهب الأخرى، وأيضا ذكر فقه السلف من الأئمة، خاصة الذين يذكرهم ابن قدامة والنووي وغيرهم من وغيرهما من أهل العلم، استعمال أيضا المدركات العلمية ومسألة البحث والمناظرة والمذاكرة للوصول إلى الراجح من الأقوال. فإذا سلكنا هذا فإننا لا نرجع إلى مسألة فصل العقيقة، يسير جدا، معني أننا ما أتذكر هذا، لكن عموما هو والعتق كل واحد يعني ربما يجمعان في درس واحد، وكذلك مسألة المناسخات في الفرائض. فإذا تقرر هذا فإننا سنبدأ من الكتاب، سنبدأ الكتاب من أوله، وتدخل هذه المسائل ضمن الشرح الجديد. الاقتراح الثاني، احتمال أننا ننتقل إلى كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي، دليل الطالب، دليل الطالب أكثر من حيث المسائل، أكثر من زاد المستقنع، وهذا أحد المقترحات. وهناك اقتراح آخر، أننا نضع أحد كتب الحديث المبوبة على أبواب الفقه، ما يسمى بأدلة الأحكام، وعندنا أكثر من كتاب، العمدة والبلوغ والمنتقى والمحرر وغيرها من الكتب، ونحن نستخير الله عز وجل، ولا مانع من أن تشيروا إلينا مثلا، لكن بعيدا عن العواطف وبعيدا عن الشخصنة، أو بعيدا عن يعني ينظر الإنسان في المصلحة العامة. ونسأل الله تعالى التوفيق. وصيتي لنفسي ولكم بعد هذا المشوار الطويل مع هذا الكتاب بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وبإخلاص النية وإصلاح الطوية، وبشكر الله عز وجل على توفيقه وتسديده بهذا الشرح وهذا الحضور. ولا يخفاكم بأن طلب العلم من العبادات الجليلة، بل عده بعض العلماء من أفضل العبادات، لأن العبادات لا تصح إلا بالعلم. ولذلك على الإنسان أن يكثر من شكر الله وحمده، خاصة وأن أبواب الفقه المرور عليها مجرد مرور مع فهم عبارات الفقهاء وأيضا الاطلاع على الأدلة، هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه التخصص بعيدا عن هذه الشمولية في مسألة طلب العلم. أصبح هناك ظاهرة التخصص التي يقتصر فيها الإنسان على فن، وبعضهم على مسائل في فن واحد، تخصص مثلا في مسألة، فحينما يمر طالب العلم على كتاب الفقه من أوله إلى آخره وينظر في الأدلة وفي كلام أهل العلم، وأيضا يتلقن عبارات الفقهاء وكلام العلماء، لا شك بأن هذا يورثه خيرا عظيما. ولذلك وصيتي لكم أن لا تنقطعوا عن القراءة والمذاكرة، تحرير المسائل أيضا والمراجعة، أيضا مراجعة المشايخ ومراجعة طلبة العلم والاستزادة من ذلك، وعدم الوقوف عند حد معين. فالعلم بحر لا ساحل له، ولذلك ربنا جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة أو قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. فلم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وأؤكد على قضية الإخلاص، الإخلاص، الله الله في الإخلاص، بحيث يكون طلب العلم لله عز وجل، لا لممارات العلماء ولا مجادلة السفهاء، وإنما يقصد الإنسان بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه وعمن يعول، كذلك نشر العلم بين الناس. والعلم سبب من أسباب الخير العام والخاص، العلم سبب من أسباب الخير العام والخاص. والإنسان أيضا مهما بلغ من الدرجات العلمية ينبغي أن يتواضع للعلم، تواضع للعلم. فالإمام أحمد رحمة الله عليه يعني أصبح رأس في الناس وفي العلماء، ومع ذلك يطلب العلم وهو في آخر عمره، ما سمع بعالم إلا وحمل المحبرة والورق والقلم وجرى خلف العلماء حتى انتقد في ذلك. قيل له: إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. وهذا من تواضعه. والقاعدة أن كلما اتسع علم الإنسان اكتشف جهل نفسه، كلما طلب الإنسان العلم وازداد اكتشف جهل نفسه. وأيضا هذا يورثه التواضع، يورثه التواضع. وإذا رأيت طالب العلم يتكبر فاعلم أن هناك خطأ، إما في طريقة الطلب، وإما في المسلك، وإما في أمر خفي لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فإذا حصلت علما لا تتكبر فيه على غيرك، وإنما تتواضع له. ومن صور التواضع اللين في التعليم، أن تلين العبارة، وأن تصبر على المتعلم، وأن تتلطف معه، وأن لا تعتقد بأنك حينما حصلت هذا العلم أنك أصبحت الآن في وضع يختلف عن الآخرين. لا، أحمد الله، لولا الله ما تعلمت ولا تفقهت. قل جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قل جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لأن من الناس من يعتقد بأن والله مر على هذا الكتاب أو الكتب أو كذا، يشعر بزهو في النفس وكبر ما هو ببالغه، يتكبر على عباد الله أو استعمل المخاشنة والغلظة مع المتعلمين، وهذا لا يليق بطالب العلم، لا يتواضع ويتعلم. وهذا العلم الذي حصلته أمانة يجب عليك أن تؤديه وفق القدرة والاستطاعة، على حسب القدرة والاستطاعة. وأكثر الناس حاجة إليه أهلك، والديك وإخوانك، وإذا كنت متزوج زوجتك وأولادك، وأيضا من تعول أقاربك. هذا الأول الناس، ليس بالضرورة أن ترقى منبرا أو تجلس على كرسي إذا لم تمكن من ذلك أو لم يحصل لك، لا، تعلم توجه قدر المستطاع، وإن لم يحصل فعليك بخاصة نفسك، تحرص على أن ترفع الجهل عن نفسك. ولو لم يكن في فضائل العلم وفوائده إلا أن تكون بعيدا عن الجهل لكان من أعظم المناقب، منقبة عظيمة أن تكون بريئا من الجهل، فالجهل منقصة وأمر قبيح، والعلم منقبة، حتى لو كنت مقتصرا فيه على نفسك وذاتك. والمقصود بأن لا ينقطع الإنسان عن العلم، وزكاة العلم أداؤه وأيضا تطبيقه عمليا. يقول علي رضي الله عنه: هتف العلم في العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم في العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والمذاكرة طيبة، كانت طريقة العلماء قديما المذاكرة، يعني ما يخلو اثنين من صداقة أو زمالة أو مجاورة، فيجلسان يتجاذبان المسائل ويذكران مثلا الأدلة، ويسلكان مسلك الأئمة الأكابر الأماثل في الأدب وعدم النزق الذي يمارسه بعض طلبة العلم ممن يعني ضعف جانب الأخلاق والسلوك عندهم، بمعنى أنه الغرض الوصول إلى الحق وليس الغلبة، ليس المقصود الغلبة، لا، الوصول إلى الحق. والشافعي رحمة الله عليه له كلام عجيب وبديع، يقول: كلامي خطأ يحتمل الصواب، وكلام خصمي أو غيري صواب يحتمل الخطأ. وكان رحمة الله عليه يقول: يعني والله لا أبالي إن أجر الله الحق على لساني أو لسان خصمي. مقصود بأن العلم يقود إلى الخير وإلى الفضائل، وهذه نعمة من نعم الله نشكر الله عز وجل عليها، نحمده ظاهرا وباطنا أن من علينا بالمرور على مثل هذا المتن الذي يعني جرت عادة العلماء بالتصدي له بالشرح. ونسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. نسأل الله عز وجل التسديد في القول والفكر والرأي وفي العمل، ونسأل الله عز وجل أيضا أن يوفقنا لاستكمال الشروحات المتبقية في كتب الفقه. قد يصدر من المعلم أحيانا كلمة لا يقصدها، وعبارة لا يعنيها أو يعني مرادها، فتسمحون لنا إن أخطأنا في حقكم أو صدر منا شيء ربما كدر خاطر بعضكم، وأحيانا قد نمزح مزاح قد يقبله البعض وبعض لا يقبله، فاسمحوا لنا، بارك الله فيكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها؟ ثلاث آراء، الترجيح بعدين إن شاء الله، الثلاث آراء الترجيح بعدين، جزاكم الله خير.